إذا حضرت أنا وزوجتي وأختي وزوجته في مجلس واحد، وأخي وزوجته في مجلس واحد، هل هذا جائز؟ ماذا سيجتمع الحائل عند الزواج؟ ما أتبع الحجاب وسده وبعد عن محرم الله والمرأة، مرأة أخيك عندكم أو مرأة خالك أو مرأة عمك أو ما أشبه ذلك عندكم في المجلس أو في البيت، هذا محظور فيه، هذا من حد النبي ومن هذا نجد عذابهم ويزور بعضهم بعضا ويتصل بعضهم بعضا ويزور الأجنبي بلاد أصدقائه وبيت أصدقائه ولو كان غير ويكون نساؤهم مع نسائهم وهم اجتمعوا جميعا لكن مع الحجاب والستر والبعد عن الكلمات الخبيثة النامية، هذا كله لا حرج فيه. إذا لم يكن هناك حجاب لا يجوز، يجب على أن تستتر ولا تنفعل لا تجمع، وإذا كانت لا بد من جلوسها لا يقوم ويقوم بطلعه أسواق المسلمين ولا هي جامع المسلمين، لأن هذا يضر المسلمين وشر الفتنة، فلا بد من التقية في الإذاعة وعند السفارات وعند من يقول جمالاتهم، كل هذا من الطرق التي تعين على وحي من الباطل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.